إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، يقول الله جل ثناؤه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعز: وقل رب زدني علما. ويقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على العمل، والعمل ينقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه، إلى أن قال: والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. نعم أيها المسلمون، إنه العلم الذي من الله به على صفوة خلقه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، ومن هؤلاء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، وأعلم الناس بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم عايشوا التنزيل وفقهوا كلام الله جل وعلا، وفقهوا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا بذلك أشد الناس خشية ومحبة وتوكلا وإنابة وتعظيما لله جل وعلا. ومن هؤلاء الأعلام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إنه حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، ولد بشعب بني هاشم حينما حاصرتهم قريش فيه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، وانتقل مع أبويه إلى دار الهجرة عام الفتح، وقد أسلم قبل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فقد صح عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، ودعا له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وفي لفظ اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ اللهم علمه الكتاب. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، وهو أكثر الصحابة فتوى، وقد روي له عن النبي عليه الصلاة والسلام 1660 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 95 منها، وانفرد البخاري 120 ومسلم 49. وروى العلم عنه خلق كثير، ذكر منهم في التهديد 197 نفسا. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم من ابن عباس بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقضاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولا أفقه منه ولا أعلم بالتفسير منه ولا بالعربية والشعر والحساب والفرائض. وكان يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوما لأيام العرب، وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، ولا سائما سأله إلا وجد عنده علما. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة، ولقد أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما ملك عليه قلبه. وفي يوم من الأيام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه، أن يوصيه وصية جامعة تنفعه في دينه ودنياه، فكانت هذه الوصية العظيمة: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وهو في صحيح الجامع، وهي وصية عظيمة جدا حيرت أهل العلم من عنقها، كيف من هذه الوصية وسعر سن ابن عباس رضي الله عنهما. عباد الله، يرفع الله بهذا العلم أقواما، ومنهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فعنه قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياف بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني ابن عم رسول الله، فدعاه ذات مرة فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال عمر رضي الله عنه بأشياف بدر، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: ما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أعلم منها إلا ما تقول. والحديث عند البخاري. وعن الأعمش قال: حدثنا أبو وائل قال: خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم، يعني موسم الحج، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. رواه الحاكم بن مستدرك. وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، فرجع منهم 20,000 وبقي منه 4,000 فقتلوا. عباد الله، بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء ونشر العلم والدعوة إلى الله جل وعلا، توفي رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن عبد البر المالكي في كتاب الاستيعاب في ترجمة ابن عباس، قال: هو الباهر ما روي عنه من وجوه، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صائم كالسيف مقهور. عباد الله المؤمنين، وهذه كرامة ثابتة عند موته رضي الله عنه وأرضاه. فعن سعيد قال: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فجاء طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شقير القبر: لا يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: قال: فهذه قضية متواترة. ولما بلغ جابر بن عبد الله وفاة ابن عباس ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: مات أعلم الناس وأحلم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتقى. عباد الله المؤمنين، إذا عرفنا أهمية العلم النافع الموروث للعمل المورث للعمل الصالح، وكيف اهتم به أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فاعلموا يا رعاكم الله أن هذا العلم النافع له ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة لصالح العباد ولصالح البلاد. فاتقوا الله عز وجل، فبتقوى الله جل وعز يحصل الأمن والأمان والسعادة والهناء، وينعم الناس بالخير والنماء والبذل والعطاء، ولا يكون هذا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، لأنه به يحصل الأمن في المجتمعات، ويعيش الناس في راحة وطمأنينة، يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وتأمن سبلهم ويأمن خائفهم، لأنهم يعلمون قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويعلمون قوله جل وعز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، ومن ثمرات العلم العظيمة جعل الناس مجتمعين في الأبدان، وجعلهم مجتمعين في الدين. والله جل وعلا أمرنا بأن نجتمع في أبداننا ولا نتفرق، فقال جل وعز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمر كذلك بالاجتماع في الدين، فقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يكون هذا عباد الله إلا بالعلم النافع. فهذه المسألة أعني مسألة الجماعة والاجتماع والأمن وعدم التفرق من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذا عباد الله، الأمن والاجتماع أصلان من أصول الحياة البشرية، لا تزهر الحياة ولا تنمو بغير الأمن والاجتماع. وما قيمة المال عباد الله، وما قيمة المال إذا فقد الأمن؟ ما قيمة العيش إذا فقد الأمن؟ قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. فجزى الله كل خير من ساهم في الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فاللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله الذي حرم الظلم والعدوان وجعل صاحبهما يبوء بالإثم والعدوان. أحمده وأشكره على نعمة الأمن والإيمان، ونعمة الجماعة في الدين والأبدان والسلامة والإسلام، وأسأله المزيد من فضله وكرمه وهو الرحيم الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدير المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من ثمرات العلم بالكتاب والسنة والذي درج عليه سلف الأمة أنه جعل أفراد المجتمع الواحد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنهم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث أنه قال: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المهر الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ولهم وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يغرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم احفظ أمن بلادنا، اللهم احفظ أمن بلادنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذا الجزائر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في برك وبحرك وجوبك أجمعين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقدسة بقدسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.